أبصاره. فقلت وتقرأ ما كثير شو يسوي هذا؟ فظلوا يضربون على أبصارهم يسكتونني. يقول لكني سكت، يعني سكت مو مقتنع بكلام بفعل يعني. يقول حتى لما تمت الصلاة نادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما وجدت معلما خيرا منه. قال فوالله ما سهرت كهرت